جدا، حسبت أجبت جدا عن الكتب التي ينبغي للمبتدئ في طالب العلم أن يكتبها، لكن لم تخبرنا عن كتب اللغة للمبتدئ. قسم اللغة الثاني ماذا؟ لأنه موضوع اللغة واسع، كم النحو مثلا ولا إيش؟ بما أنت يعني قلت يعني المبتدئ أن يتعلم اللغة في المدرسة. أي نعم. بما كنت تقصد يعني؟ أنا أقصد كتب اللغة، كتب علم النحو والصرف. لكن معني ذكرت هناك أو في مكان آخر أنه هذا العلم بصورة خاصة لا يمكن فهمه عادة إلا بدراسته على حيفا. سمعت هذا مني أنت؟ نعم. حينئذ فالشيخ هو الذي يوجه المريد إلى الكتاب الذي يناسبه هو من جهة ويناسب الطلبة من جهة أخرى. هناك كتب حديثة أنصح بها أكثر من الكتب القديمة لأنها موضحة، الدروس النحوية مثلا في بعض العلماء المعاصرين كالشيخ مصطفى العليني البيضاوي، وكذلك بعض المسلمين لا أنظر من اسمهم اليوم، الكتب العصرية مبسطة أكثر من الكتب القديمة فإنها معقدة. هذا ما علم البلاغة تنصحون بدراسة علم البلاغة؟ لابد. أيضا كتب معاصرين أيضا. الذي يمكن الإنسان في اللغة العربية أكثر وأكثر دراسة الكتب العربية، وأهمها القرآن والسنة ثم الكتب القديمة المعروفين ببلاغتهم الإمام الشافعي وأمثاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.